فلا يجزع ولا يشق جيبا ولا يضرب خدا ولا يدعو بدعوى الجاهلية ولا يتكلم بفحش بل يتحمل ويصبر وعند الذنوب يبادر بالتوبة والاستغفار. بين الشارح رحمه الله تعالى أن مصنف القواعد الأربع قد ابتدأها بالدعاء للطالب، فهو لم يقتصر على طلب إفادة الطالب بما يلقي إليه من العلم، بل زاد ذلك بدعاء الله سبحانه وتعالى له. والنفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها، ومن الإحسان إليها دعاء الله سبحانه وتعالى لها بما ينفعها. وقد دعا المصنف رحمه الله تعالى للطالب بأن يجعله ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، وخص الدعاء له بهؤلاء الثلاث لأن هؤلاء الثلاث هن عنوان السعادة كما أشار إلى ذلك صاحب القواعد الأربع، وهو مقتف في جعلها عنوان السعادة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه عد هؤلاء الثلاث وجعلهن عنوانا للسعادة، وإنما صارت هؤلاء الثلاث عنوانا للسعادة لأن العبد لا يخلو من هذه الأحوال الثلاثة، وأولها الإنعام، وثانيها الابتلاء، وثالثها مواقعة الذنب. فإذا وفق في مقابلة الإعطاء بالشكر ومقابلة الابتلاء بالصبر ومقابلة مواقعة الذنب بالاستغفار فإن هذا من التوفيق له، فإن الواجب عليه في مقابلة النعمة أن يشكرها، وفي مقابلة البلية أن يصبر عليها، وفي مقابلة الذنوب أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب عنها. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض ذلك في حديث صهيب رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وساقه المصنف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا في حق مقابلة العطية بالشكر ومقابلة البلية بالصبر. وأما في حق مقابلة الذنوب بالاستغفار فبذلك دلائل كثار، منها قوله تعالى: والله يحب التوابين. فإن العبد إذا أذنب فتاب أحبه الله سبحانه وتعالى، وإذا أحبه الله عز وجل كان في ذلك سعادته. نعم. قوله: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار.